سمعت شخير الجزاء على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان النفاق وأنواعه وخطره، يتفضل بإلقائها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التفيدري، والشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث، كذلك في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. سمعت الشيخ، تقول السائلة: يوجد في الآونة الأخيرة كثير من النساء يستعملن النقاب، وهذا النقاب إذا لبس تخرج العينان وجزء من الخد، ما حكم لبسه جزاكم الله خيرا؟ المرأة لا بد أن ترى طريقها، فإذا لبست النقاب الذي يظهره إلى العين فقط أباس، فإنما فيها في الإحرام لا تلبس النقاب في الإحرام. أما في الإحرام إذا لبسته ولكن وظهرت العين لأن ترى الطير فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها لما نهاهم عن النقاب: كان إذا جاء من الرجال سجعت إحدانا جذابها على وجهها، فإذا جاوزونا كسرنا. أما المحرمة مما هي عن النقاب لكن تستر وجهها بما يفتن، وإذا دعت الحاجة يعني تكون لها عين أو عينان ترى منها الطير هذا لا بأس، لكن مع الحذر من إظهار ما زاد على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.